بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند باب القرض، وهذا الباب ملحق بما يتعلق بالديون والربا، لأن له ارتباط بمسألة الربا فيما لو حصل في القرض نفع زائد. والقرض تعريفه في اللغة بمعنى القطع، القرض بمعنى القطع. وأما في الاصطلاح فالقرض دفع مال على وجه التملك أو التمليك، دفع مال على وجه التمليك لمن ينتفع به ويرد بدله، لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا معنى القرض. ودفع مال على وجه التمليك يعني أن المال الذي يدفعه المقرض للمقترض يدفعه ليس لأجل أن يرده هو بنفسه كالإعارة، ولا لأجل ألا يرده كالهبة، وإنما القصد منه تمليكه إياه، أن يدفعه إليه ليتملكه المقترض ويرد المقترض بدله، لا يرده بعينه وإنما يرد بدله. فقوله ويرد بدله هذا يخرج العارية والهبة، لأن العارية لا يرد البدل وإنما يرده بعينه ولو حصل فيه نقص. فالعارية دفع مال لمن ينتفع به ويرده بعينه، بينما القرض دفع مال للتمليك ليتملكه المدفوع إليه ويرد بدله، لأنه تملكه فرد بدله. ويخرج أيضا قوله ويرد بدلا يخرج الهبة، لأن الهبة ليس فيها رد، الأصل أنك تدفع مال لمن يتملكه وينتفع به ولا يرد بدله، ولا يرد بدله. فهذا معنى القرض، هذا معنى القرض. نعم. وهو طبعا من عقود التبرعات، من عقود التبرعات، فعقود التبرعات التي ليست بمقابل كالعارية والهبة والوصية والقرض، هذه عقود تبرعات تقوم على التبرع ليس على المعاوضة. وعقود التبرعات مما يؤجر عليها الإنسان إذا نوى بها النية الحسنة، إذا نوى بها النية الحسنة. نعم. وهو مندوب. قال وهو مندوب، أي القرض حكمه أنه مندوب. أما من جهة المقرض فنعم هو مندوب بالإجماع، أي مستحب بالإجماع، ودلت عليه أدلة كثيرة جدا، منها الأدلة العامة التي أمر الله فيها بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وهو من أعمال الصالحات، تعاونوا على البر والتقوى، كل هذه الأدلة تدل على هذا المعنى. وأيضا الأدلة العامة من السنة: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كما في الصحيح. هذا من تفريج الكرب، القرض من تفريج الكرب. وجاء فيه نص صريح وإن كان يعني مختلف في ثبوته، ولكن حسنه بعض أهل العلم وبعضهم صحح وقفه. حديث ابن مسعود: من أقرض مسلما قرضا مرتين كان له كصدقة مرة، كصدقة مرة. فدل على أن القرض إذا أقرضته مرتين أصبح كأنك تصدقت به مرة واحدة. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه قبل ذلك أبو داود، أو عفوا الإمام أحمد، وأخرجه البيهقي، لكن بعض أهل العلم يرى أنه موقوف على ابن مسعود، وبعضهم يحسنه بمجموع طرقه. على كل حال، هو دال على فضيلة القرض وأنه من عقود التبرعات المأجور عليها. نعم، هذا فيما يتعلق بالمقرض، هو مندوب في حقه. لكن المقترض ما حكمه في حقه؟ هل هو مباح أو مذموم ومكروه؟ ها، ما حكمه؟ مباح، لا يتعلق به ذم، لا يتعلق به ذم. لماذا؟ ها، لماذا لا يتعلق به ذم؟ مع أنه فيه نوع يعني طلب من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي، والرهن يدل على إيش؟ أن هناك دين. وأيضا استسلف من رجل بكرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حقه الاستقراض، فطلب القرض ليس فيه مذمة ولا منقصة. وإذا ولو كان فيه مذمة أو منقصة أو إذلال أو نحو ذلك فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله، فهو منزه عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الأخلاق. لكن لأنه من الأعمال أو من العقود المباحة كالبيع والشراء، هو من العقود المباحة كالبيع والشراء والرهن ونحو ذلك، ولأنه ليس فيه يعني إنقاص من حق الآخر، لأنه سيرد هذا القرض، وليس صدقة يتصدق بها عليك لأنك سترده. لكن هل يقال بأنه مباح مطلقا أم ينظر إلى حال المقترض؟ ها، ينظر إلى حال المقترض. فإذا كان المقترض يغلب على ظنه أنه قادر على السداد فالاقتراض في حقه ها في الأصل مباح، في الأصل مباح، والأخص إذا كان محتاجا لهذا المال. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يرده ها فهنا يكره، بل قد يحرم، لأن هذا من إتلاف أموال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ يقترض من الناس وهو عازم على عدم الرد، أو يعلم من نفسه أنه لا يستطيع قضاء هذا الدين، فلا يجوز له مثل ذلك، لأن هذا تعمد لإتلاف أموال الناس، والدين أمره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من مات وعليه دين ليس له وفاء، ما يدل على عظم الدين، وقد عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص ويحذر، وإن تيسرت له أسباب القرض، أحيانا قد تتيسر لك أسباب القرض، تعرف إنسانا تاجرا أو غنيا ها ويعني يقدرك ويريد لك الخير، ولو أتيته واستقرضت منه لأقرضك وأقرضك ما تشاء من المال، فهذا لا يدفعك إلى التساهل بالدين، فإنك لو مت وعليك مثل هذا الدين فأمره عظيم. وقد جاء في الأحاديث إن الله يغفر ذنوب الشهيد إلا الدين، وهو شهيد في المعركة، له المنزلة العالية، ومع ذلك جاء في الصحيح أنه يغفر له كل شيء إلا الدين، لعظم أمر الدين. فكيف عاد بغير الشهيد؟ ممن مات على غير الشهادة، ليس شهيدا، ليس له مقام عند الله ومكانة عالية عند الله، إذا مات وعليه ديون ليس لها وفاء. أما من له وفاء من تركته ومن ماله فالأمر يسير، لكن أن يموت وهو يعلم أنه ليس له وفاء وإنما استسهل أخذ هذا الدين لأجل أنه وجد فرص يستطيع أن يقترض من فلان أو فلان، أو حتى من بنوك أو شركات تقسيط أو غيرها وهو يعلم ليس له وفاء. يعني بعض الناس يستسهل الاستقراض من البنوك أو من الشركات التي تقرض، ها، بحجة هذه شركات يعني كأن مالهم مال سائب لا قيمة له ولا حرمة له، ويحق لك أن تتحايل عليهم وأن تفعل ما تفعل وأن يعني تتهرب من سداد ديونهم بحجة هؤلاء شركات وأغنياء وأكلوا أموال الناس. ومن قال لك أنهم أكلوا أموال الناس؟ ومن قال أن الغني ماله يعني غير محترم ويجوز لك التحايل عليه لأخذه؟ هذا حسد نعوذ بالله. مال الإنسان المسلم لا يجوز التحايل على أخذه أو إتلافه، سواء كان هذا تاجرا، شركة أو غير شركة، بنك أو حكومة، ما يجوز التحايل على أموال المسلمين. بل على العكس، إذا كان هذا المال يشترك فيه عدد أكبر فتكون حرمته أعظم، تكون حرمته أعظم، لأن ذمتك مدينة لعدة أشخاص. فالبنوك مثلا يملكها عدد من الأشخاص مساهمة، والشركات في الغالب يملكها عدد من الأشخاص، فأنت مدين لكل من هو مساهم في هذه الشركة التي أخذت مالها. وإذا كان المال مال حكومة فهذا أعظم، لأن هذا أموال المسلمين، فكل المسلمين مشتركين فيه في هذا المال. فلذلك لا يجوز العبث بأموال الناس بحجة هذا تاجر أو هذه حكومة، ها، ويستسهل أخذها والتحايل في عدم ردها. فيحذر المسلم من هذا، يموت يوم يموت وعليه أموال للناس وليس عنده وفاء لها. فإذا كان الشهيد لم يغفر ذنبه فكيف بك أنت؟ فيحذر المسلم من هذه القضية، لأنه في هذا الزمن بالذات تساهل كثير من الناس في مسألة الدين والقرض، وأصبح يستسهل لأي حاجة لأدنى غرض يذهب ويقترض. عن أمر القرض أمره عظيم، ينبغي أن تتعفف عنه وتبتعد عنه. الآن أصبح يقترض لأجل أن يغير أثاث بيته أو يغير سيارته أو يسافر للنزهة. أمر القرض أمره عظيم، ولذلك قد يقال بالكراهة إذا كان الدافع له، ها، ليس أمرا مهما ولو كان عندك سداده أو يغلب على ظنك القدرة على سداده، لأن هذا يعني من الترف والإتلاف للمال في غير حاجة. الإنسان يبتعد عن القرض بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، لأنك لا تضمن أن تموت ويكون لك سداد لهذا القرض، يمكن ما يجدون من تركتك ما يسدد هذا القرض ثم يكون في ذمتك يوم القيامة. نعم. لا لا، هذا غير صحيح. من حكم لك بأن هذا حقك في بيت المال؟ من الذي حكم لك بذلك؟ لا، للمسلمين، بقية المسلمين حقوق مثل حقك. لو كل مسلم احتج بأكل أموال المسلمين والعبث بها بهذه الحجة، هذه حجة شيطانية لا يقول بها عالم ولا أحد من أهل العلم، أن كل إنسان له حق يعني يذهب ويأخذه بهذه الطريقة. هذا إذا افترضنا أنه لك حق، من قال لك حق فيه؟ أو شيء أثبت أن لك حق. كل إنسان يثبت لنفسه الحق، لو أعطي الناس بدعواهم لا أخذ الناس أموال رجال ودماءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كل واحد يعطى بدعواه، من قال لك وكم مقدار هذا الحق؟ وهل أخذته بالطريقة الصحيحة وغير؟ كل هذه أمور، هذه دعوة شيطانية ليست صحيحة. لا، الاضطرار ليس بالتحايل على أموال المسلمين، الاضطرار يذهب ويطلب الصدقة، يطلب الزكاة، ما يطلب القرض، أو يخبر الشخص الذي اقترض منه بأنه إنسان معسر ولا يدري متى يرد له القرض، فإن قبل أن يقرضك نعم، أما تخدعه تقترض منه وأنت تعلم من نفسك أنك معسر، هذا لا، ما يصلح مثل هذا. ها؟ إيه بيت مال المسلمين، بس كيف تأخذه؟ من الذي حكم لك بهذا الحق؟ حق للجميع المسلمين، ليس لك أنت لوحدك تأخذ منه ما تشاء، عرفت؟ فالحق هذا ليس معنى أنه ليس لك حق، ولك حق، لكن من الحق لجميع المسلمين، ليس لك لوحدك أنت. من اللي قرر هذا الحق؟ وكيف عرفت قد مقدار هذا الحق؟ هذا ما هو الحق؟ هذا تسأله تطلبه فيما بعد، ما تأتي وتأخذه بالخديعة وبالسرقة وبالغش. هذا ما يقول به عالم ولا يقول به أصلا مسلم، هذا ضلال. هذا إن كل إنسان يقول أنا والله لي حق في بيت مال المسلمين، إذن سأخدع وآكل بالخديعة وأشوف لي مستودع أنا مؤتمن عليه وآكل منه بحجة أن لي. هذه حجة شيطانية، هذه ما يقول بها عاقل، فضلا أن يقول بها مسلم، فضلا أن يقول بها عالم، واضح؟ فإن كان لك حق تطالب به بالطرق الشرعية، هذا إذا كان لك حق، والحق هذا ليس لك وحدك، هذا لجميع المسلمين. هذا الحق أثبت أن الحق ما وصلك، وأثبت أن لك حق، وكم مقدار هذا الحق، وكيف طريقة استخلاص هذا الحق، كل هذه تحتاج لها طرق شرعية. ما هو كل واحد يحكم لنفسه وهو جاهل ولا يعلم، ها؟ ثم يحكم لنفسه بالحق ثم يأخذه بالطريقة التي يستهوي، هذه هوى وسرقة. نعم. وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم. أولا باب القرض، بما أنه من عقود التبرعات له شروط، عقود التبرعات لها شروط. أول شيء لابد من معرفة مقدار هذا القرض، لابد من معرفة مقدار هذا القرض، مقداره وصفته. إذا استقرضت شيئا فلابد لصحة القرض أن يكون معلوما، أن يكون إيش؟ معلوما. والشرط الثاني من شروط صحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تصرفه في المال. فلا يصح أن تستقرض من طفل صغير له مال أو من مجنون، فلا بد أن يكون ممن يصح تصرفه في المال، لأنه كالبيع. كما أنه لا يصح أن تشتري من طفل صغير ولا من مجنون، فكذلك لا يصح أن تستقرض من مثل هؤلاء، لأن هؤلاء لا يصح تصرفهم في أموالهم. فإذا لا بد من شروط صحة القرض معرفة مقداره، معرفة مقداره. لماذا؟ لأنك سترد بدله. كيف تعرف ترد بدله وأنت لا تعرف مقداره وصفته؟ فلا بد من ذلك. والأمر الثاني لا بد أن يكون المقرض ممن يصح تصرفه في المال. طيب، قال وما صح بيعه صح قرضه. ما الذي يصح قرضه؟ هناك قاعدة جعلوها، قالوا كل شيء يصح بيعه يصح قرضه. كل شيء مما جاز وصح أن يباع يصح أن يكون عقد، أو يصح عقد القرض عليه، أو يكون هناك تعاقد بالقرض عليه، واضح؟ إلا بني آدم، استثنى بني آدم. يصح بيعه ولا ما يصح بيعه؟ ها؟ يصح بيعه، هو المملوك يصح بيعه، لكن لا يصح قرضه. هذا مما استثني من جملة ما يصح بيعه، مما يصح بيعه. لماذا استثني؟ عللوا بعلل، منها أنه لم يرد ذلك، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم يقترضون المماليك. وأيضا قالوا لأن المملوك قد يكون أنثى، فاقتراضها قد يقترضها ويقع عليها فيحصل بذلك مفسدة، فمنعوا من ذلك، منعوا من إقراض المماليك. المذهب يمنعون من ذلك، قالوا لا يصح. فإذا كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم. إذن معنى ذلك أن ما لا يصح بيعه مما تقدم معنا في باب البيع، ها، لا يصح قرضه، كالخمر وأدوات المعازف وكل ما فيه ضرر، ها، أو ما يعني يحرم بيعه، فإنه لا يصح قرضه، لا يصح قرضه. مثل الميتة لا يصح قرضها، ها؟ والكلب كذلك لا يصح قرضه، ها؟ إقراضه لا يصح، لأنه لا يصح بيعه على المذهب. نعم. ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. ويملك بقبضه، يملك القرض بقبضه، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يملك القرض بالقبض يعني بأن يقبض المقترض العين التي اقترضها، أم بمجرد العقد، أم ماذا، أو لا يملك؟ فما معنى أصل المسألة؟ تصورتم المسألة، وإيش فائدة متى يملك ويملك بقبضه؟ إيش فائدته؟ يعني متى يلزم القرض، يصبح لازما لا يحق للمقرض أن يرجع فيه، لا يصح للمقرض أن يرجع فيه، هذا معنى قوله ويملك بقبضه. يملك يعني انتقل من ملك المقرض إلى ملك المقترض، بمعنى أنه لزم في ذمة المقترض للمقرض هذا القرض، ولم يعد يصح أن يرجع المقرض في قرضه. متى يكون ذلك؟ المذهب قالوا إيش؟ بالقبض. فلو تعاقدوا قال أنا فلان ابن فلان أقرضت فلانا 1000 ريال، ها؟ أو أقرضته 100 صاع من التمر أو من البر، أو أقرضته جملا، ووقعوا على ذلك والشهود موجودين وكل شيء، كتبوه، إذا تدين دين لأجل مسمى فاكتبوا، كتبوا هذا الدين، ولكن المقترض لم يقبض شيئا، ها؟ وتفرقوا على أساس أنه يحضر المقرض هذا القرض ثم رجع عن قرضه، قال أنا هونت ما أبغى أقرضك، ومزق الورقة، هل يلزمه شيء؟ هل يلزم القرض هنا؟ ها؟ ما يلزم، على المذهب لا يلزم. هناك طبعا قول كالأحناف وغيرهم يرون أنه يلزم بالعقد، يلزم بالعقد ولو لم يقبض، واضح؟ لكن المذهب قالوا لا يلزم إلا بالقبض، ما دام أنه لم يقبض فإنه يحق للمقرض أن يرجع ولو تعاقدوا على ذلك، سواء تعاقدوا بكتابة ورق ولا تعاقدوا بالكلام، أيا كان التعاقد فيما بينهم، ولو وجد شهود، لأنه لا يلزم إلا بالقبض. هناك طبعا قول آخر وهو قول للشافعية أنه لا يلزم لا بالعقد ولا بالقبض، فلو أقبضك العين التي أقرضك إياها وأراد أن يرجع له الحق أن يرجع، ما دامت موجودة ولم يتعلق بها شيء. كيف لم يتعلق بها شيء؟ يعني مثلا لم يشتري بها، أقرضك المال ولا يزال المال بيدك، لم تذهب وتشتري به شيئا، لكن لو اشتريت به شيء لا ذهب، ما تستطيع أن ترده، لو نتعلق بحقوق أخرى، تعلق بحقوق أخرى. على كل حال المذهب توسطوا وقالوا القرض لا يلزم إلا بالقبض كالهبة، واضح؟ هذا معنى ويملك بقبضه، أي يتحقق الملك بقبضه ولا يحق للمقرض أن يرجع في قرضه. ثم قال فلا يلزم رد عينه، لا يلزم أن يرده بعينه، لماذا؟ لأنه انتقل من ملك المقرض إلى ذمة المقترض، فأصبح دينا في ذمته، دينا في ذمته، مثل السلم أصبح دينا في ذمته، ليس متعلق بعين من الأعيان. فلو أقرضك جملا، ها؟ فأصبح في ذمتك له إيش؟ جمل، وليس نفس الجمل، هذا في ذمتك له جمل لكن ليس نفس الجمل، واضح؟ هذا معنى يعني لا يرد عينه، لا يلزمه رد العين، ليس بلازم هذا، بل يثبت بدله في ذمته، يثبت بدله الذي ثبت بمجرد القبض ثبت لك في ذمة هذا بدل ما أقرضته البدل، والبدل هذا إما أن يكون مثليا أو قيميا كما سيأتي، إما بالمثل أو بالقيمة، إما بالمثل أو بالقيمة، واضح؟ فلو جاء المقرض وقال أنا أقرضتك جملا أو أقرضتك دراهم أو دنانير أو ريالات، أريد نفس الدراهم اللي أقرضتك إياها عينها، هل يلزم ذلك؟ يلزم أحمد؟ ما يلزم، ما يلزم عينه. قال أريد نفس الجمل الذي أقرضتك إياه، هل يلزم؟ ما يلزم. أقرضتك ثوبا، أريد نفس الثوب الذي أقرضتك إياه، نفسه يعني عينه، وليس المقصود مثله، عينه، ما يلزم ذلك، لأن الذي يلزمك في القرض هو البدل، بخلاف العارية. العارية إذا أعارك كتاب ترد إيش؟ بدله ولا عينه؟ ترد عينه، نفسه، واضح؟ استقرض منك قدرا طعاما، يعني عفوا شيء مما لا يؤكل، يعني مما لا يذهب، لا يتلف بعينه، لكن أشياء لا تستهلك بعينها مثل القدر، الملابس، الجمل، سيارة، قلم، كتاب، ترد عينه لأن هذه عارية. لكن القرض ترد بدله. كيف طريقة البدل؟ سيأتي الكلام عليها. قال يثبت بدله في ذمته، إذن الثابت لك في ذمة هذا بدل هذا القرض في ذمته، وليس عينه، وليس العين. قال حالا ولو أجله القرض، هل يثبت حالا ولا يثبت بحسب ما اشترطوا؟ المذهب وهو نص الإمام أحمد أن القرض حال ولا يثبت مؤجلا حتى لو اشترطوا، فالشرط فاسد. يعني لو أقرضك 1000 ريال أو 100 صاع، حاول تتصور معي هذه المسألة، المذهب يرون أن القرض حال، والمسألة خلافية على كل حال، شيخ الإسلام وغيره يرون خلاف ذلك. لو أقرضك 1000 ريال ثبت في ذمتك له كم؟ 1000 ريال. أو أقرضك جملا ثبت لك في ذمته جمل، أو أقرضك 100 صاع من التمر أو من الحبوب لك في ذمته كذا، واضح؟ هذا القرض المذهب يرون أنه يثبت حالا ليس فيه تأجيل. بمعنى ما معنى ذلك؟ معناه أنه لو قال لك أقرضني 1000 ريال سأردها بشرط أن أردها بعد شهر، وجاءك المقرض بعد يوم أو يومين وقال أعطني قرضي، هل يحق له أن يطالبك بهذا القرض المقرض؟ المذهب قالوا يحق في أي وقت. طيب نحن اشترطنا شهر، هذا الشرط لا يلزم، هذا شرط فاسد، لأن القرض الأصل فيه أن يكون حالا. وأما تأجيلك فهذا تبرع منه، هذا تبرع من المقرض، حتى لو اشترطت عليه، حتى لو اشترطت عليه. وتعليلهم في ذلك قالوا لأن القرض بما أنه لا يجوز فيه التفاضل، أقرضك 1000 ترد لها 1000، ما يصح 1100، فكذلك لا يجوز فيه النسيئة وهو التأخير، أن يشترط. أما أن يؤخرك هو من نفسه هذا لا إشكال فيه، لأن هذا هو القرض في الأصل، لكن لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. كما أنه لو أعطاك هو زيادة من عنده يجوز كما سيأتي، لكن لا يشترط ذلك. فكما لا تشترط الزيادة، لا يصح اشتراط الزيادة، فكذلك لا يشترط التأجيل. ولو اشترط التأجيل فالشرط إيش؟ فاسد، باطل، لا يصح ولا يلتزم به المقرض. فالقرض الأصل فيه على المذهب أنه إيش؟ حال، واضح؟ هناك قول آخر واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم أن القرض الأصل فيه أنه حال، إلا أن إذا اشترطوا، فإذا اشترطوا فالمسلمون على شروطهم، بمعنى أنه لو اشترط أن يرده بعد شهر فلا يحق لك أن تطالبه قبل تمام الشهر، لا يحق لك أن تطالبه قبل تمام الشهر، واضح؟ فلو طالبته عند القاضي وقال ما عندي شيء الآن، فأنت ملزم بأن تلتزم بما تعاقدت عليه وهو التأجيل إلى شهر. واضح؟ لأن القرض يقوم على الإحسان والتبرع، وهذا من الإحسان، الإحسان أن تؤجله وليس أن تطالبه. وأيضا قد يترتب على المطالبة به ضرر عليه، قد يكون بهذا المال ذهب واشترى بضاعة ليتاجر بها، أو اشترى بيتا، أو اشترى طعاما، أو اشترى كذا، فلا يستطيع أن يأتي ويبيع ما اشترى به بخسارة، وقد يتضرر بسبب ذلك. واضح؟ وهذا من حيث النظر والدليل أقرب الأقوال في هذه المسألة. نعم، كيف؟ ما مخالف، أنت من ملزوم تقترض، أنت لما أتيت واقترضت تعلم أن القرض حال، متى ما شاء يطالبك به، وأنه لا أجل له، لا أجل له، تعلم ذلك، وتعلم ممن أقرضك مدى سماحته ومدى إحسانه ومدى ما يريد أن يقرضك به من الوقت. ها، كل هذا مفترض أنك تعلمه، ليس الأمر فيه يعني غرر أو جهالة. فيقولون أنت حينما اقترضت تعلم أن القرض حال وليس فيه أجل، على هذا المذهب وعلى هذا القول. إذا ما اشترط، نعم، إذا ما اشترط على القول الآخر، القول الآخر هو الخلاف في الشرط نفسه، لأنه إذا ما اشترط فالأصل في القرض أن يكون حالا، هذا هو الأصل. لكن لو اشترط فيقول نلزمه بالشرط وأن الشرط صحيح. نعم، بما يصح به البيع، مثل ما قلنا في البيع، القرض ليس له صيغة محددة، وإنما بما تعارف عليه الناس، بما تعارف عليه الناس من الصيغ، مثل البيع، مثل البيع ليست له صيغة خاصة، وإنما بما يتعارفون عليه. لا ما حسب العرف، فإذا كان قال أقرضتك وأخذه وقبل بذلك بقبضه، فإن هذا يعتبر قرضا حسب ما تعرف ويلتزم به. لكن لو أعطاك إياه هكذا ولم يذكر قرضا ولا إحسانا، ها، ما يذكر يعني ولم يذكر شيء، فالأصل أن يكون هبة، هذا تبرع. لكن لما يقول أقرضني فيعطيك 1000 ريال، ها، فهذا واضح أنها قرض، لأنه أجابك إلى طلبك، أو قال خذ هذه 1000 ريال قرضا حسنا وأنت قبضتها، فهذا يعتبر قبول منك بالقرض. لكن أن يسلمك هكذا، يواجهك صديق لك أو قريب أو ها، ويسلمك 1000 ريال ويذهب، واضح، ولم تطلب منه قرضا ولم يقل هذا قرض، فهذا يحمل على أنه هبة أو تبرع. طيب، لا، بما يثبت به البيع، قصدي بما كما قلنا في البيع أنه يثبت البيع بكل لفظ دل عليه، فكذلك في القرض يثبت بكل لفظ دل عليه كما في البيع. كيف بيع يعني؟ ما يصح بيع مال بمال إلا بالقبض، إذا قالوا بيع. البنوك قروض، هذه ما هي ما في، لو كان بيع لابد من التقابض، ما في، حتى لو صار في زيادة لابد من التقابض، إذا باع مال بمال لا بد من التقابض، ما في تقابض، هذا قرض أو ربا. ها، كيف وديعة؟ إيه، تحفظه بس بدون زيادة، وديعة ما فيها زيادة، أيا كان المقصود بالمعاني لا بالألفاظ، مقصود بالمعاني، هذه قروض، الذي يحصل في البنوك هذه قروض، ليست يعني استصحب في ذهنه ولا ما استصحب، ما لها علاقة العبرة بما بما هو متعارف عليه في هذه العقود التي بينه وبين البنوك. طيب واصل. فإن رده المقترض لزم قبوله. فإن رده المقترض لزم قبوله. إن رده المقترض رد ماذا؟ عين القرض. إن رد عين القرض لزم قبوله، هذا معنى الكلام. طيب المذهب يفرقون بين المثلي والقيمي، فقالوا إن كان مثليا ورده هو نفسه لزم قبوله، لزم قبوله، يعني أقرضك 100 صاع من القمح ثم رددت عليه نفس القرض عينه، نفس 100 صاع التي أخذتها منه وليس مثلها، ها؟ والحبوب هذه مثلية ولا قيمية؟ مثلية لأنها مكيلة، واضح؟ فإذا إذا كان مثليا ورددته نفسه من غير ضرر، لم يتضرر هو نفسه، فيلزمك قبوله، يلزمك قبوله، واضح؟ لأنه لا ضرر عليك في قبوله، وهو لو أراد أن يرده سيرد مثله، وهذا مثله بل أشد، لأنه هنا هو نفسه، ما لم يقع فيه ضرر كأن يكون معيبا. لو كان معيب اقترض منك تمر، ها، وبعد شهر رددت نفس التمر ولكن صار فيه سوس، هذا معيب، ما يلزمك رده قبوله. لكن لو اقترض منك تمرا أو قمحا ورددت نفس التمر وليس معيبا ولا فيه أي ضرر، يلزمك قبوله ولا ما يلزمك؟ أو تقول أنا أريد مثله ليس نفس الذي أعطيتني إياه، نقول يلزمك القبول. لكن إذا كان قيميا مما له قيمة، ما يرد بالمثل، يرد بالقيمة، ها، فهنا لا يلزمك. على المذهب قالوا لا يلزمك، لأنه ثبت عند القبض بقبضه، ثبت بقيمته، ثبت في ذمتك له قيمته بالقبض، بمجرد قبضته هذا الشيء الذي هو قيمي وليس مثلي، بمجرد ما قبضته أصبح إيش لك في ذمته ثمنه قيمته وليس نفسه عينه، واضح؟ والمسألة على كل حال أيضا خلافية، المسألة خلافية، فبعض الفقهاء قال إذا كان هو نفسه من غير أن يتضرر فيلزمك قبوله سواء كان مثليا أو قيميا. ما الفرق بين المثلي والقيمي؟ المثلي ما هو؟ المثلي كما سيأتي عند الفقهاء الحنابلة وغيرهم، المثلي هو كل مكيل أو موزون، أو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة، لم تدخله تدخل عليه صناعة مباحة، مثل قمح ما يتحول إلى خبز، إذا تحول إلى خبز ما أصبح إيش، ها، قيميا وليس مثليا، واضح؟ واضح معي؟ ها؟ فالمعدودات والمذروعات هذه ليست مثلية، هذه قيمية، واضح؟ وكذا كل ما دخلت فيه صناعة، قد يكون مكيلا أو موزونا لكن دخلت فيه صناعة، ها؟ فهنا يكون إيش؟ قيميا وليس مثليا. فالحبوب والتمور هذه كلها مثلية، أنا اقترضت منك صاع قمح أرد لك مثله صاع قمح، اقترضت منك دراهم أرد لك دراهم موزونة، اقترضت منك دنانير ذهب أرد لك دنانير ذهب، ليس مثلها، ليس قيمتها وإنما مثلها، لأن هذه كلها مثليات، المكيلات والموزونات التي لم تدخلها صناعة مباحة ولا ويصح السلم فيها كلها تكون تدخل في المثليات. ف المذهب يرون أن المعدودات والمزروعات والثياب والحيوان كله إيش؟ قيمي وليس مثلي، مع أن جاء في السنة ما يدل على أن الحيوان مثلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منها خيارا رباعيا، ولكن قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رد أفضل منها فلم يرد مثلها. على كل حال هم يرون أن هذه قيمية تلزمك بالقيمة، فالذي يلزم بالقيمة هذا ما ترد، لو حتى لو كان نفسه ما ترده، لا يلزم قبوله. استسلف منك جملا ورده هو نفسه، ها، لم يتغير، قالوا لا يلزم، لأنه لزمك في ذمتك إيش حين قبضته؟ لزمك قيمته وقت القبض، واضح؟ ولا يلزم المقرض أن يقبله بعينه. أما إذا كان مثليا فهو حينما قبضته لزمك في ذمتك إيش؟ مثله ولا قيمته؟ ها، المثلي مثله، فهو الآن رد مثله، بل رد عينه، فرد العين مثل المثل، واضح؟ بل هو قد يكون يعني أقرب من المثل، لأنه رده بعينه من غير ضرر، من غير ضرر. نعم، ها، إيه، نعم، رد قيمته، يقيم كم كان ثمنه وقت القرض لما قبضته، كم كان ثمنه؟ ثمنه 1000، ترد له 1000، واضح؟ ما ترده بعينه، لا يلزمك قبول رد عينه. طيب، اي نعم، ما يفرق، ترد مثله، طبعا ما لم يكن فاحشا او غير موجود، يعني المثلي سياتي الكلام عليه، نحن لم ناتي الى الان في الرد. نعم، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. نعم، قال لو اقترض مكسرة، دراهم مكسرة، كيف مكسرة؟ كانوا في السابق الدرهم يكسر إلى ربع ونصف وهكذا، ها، وكانوا يتعاملون بذلك. فلو هذه الدراهم المكسرة أو فلوس الفلس أو الفلس، هذه كانت نقود يتعاملون بها لكنها ليست من الذهب ولا من الفضة، مثل المعدن الذي بين أيدينا، كانت تصنع وكانوا يتعاملون بها، ويتعاملون بها عادة في الأشياء الزهيدة، هذه تسمى فلوس، ها، ولكن يقال فلان ما معه ولا فلس، يقصدون بالفلس هذا المعدن، ها، أو النقد الذي يتعامل به ليس من الذهب ولا من الفضة، لأن الذي من الذهب وفضة هو ثمين في ذاته، لكن هذا ما له قيمة، إنما قيمته بما اعتبر في التعامل به. قال إذا كان اقترض منك فلوس، يعني نقد مكسرة كانوا يتعاملون بها في ذلك الوقت، أو فلوسا، ثم السلطان في بعد ما اقترضت هذه الدراهم المكسرة أو الفلوس التي هي من معدن أو من نحاس أو من حديد، ها، منع السلطان التعامل بها، لأنه لو لم يمنع التعامل بها ما الواجب عليك أن ترد؟ المثل ولا القيمة؟ ها، المثل، لأنها مثلية، هذه مثلية، واضح؟ لأنها تدخل في الموزون والمكيل، هذه مثلية، فيلزمك أن ترد، الأصل أنه يلزمك أن ترد المثل، لكن السلطان منع التعامل بها، ما عاد أصبح لها قيمة مثل قيمتها وقت القرض، نقصت قيمتها لعدم التعامل بها. فهنا قال فله القيمة متى؟ وقت القرض، فله القيمة وقت القرض. وهذه مسألة خلافية، هل يلزمك القيمة وقت القرض أو وقت المنع، منع التعامل بها، أم منع الأداء أو وقت الأداء؟ مسألة خلافية، المذهب يرون أنها وقت القرض، ننظر كم كانت تساوي وقت قرضها لما قبضتها، هذه الدراهم كم تساوي المكسرة، وهذه الفلوس كم كانت تساوي وقت قرضها، فترد القيمة هنا، لماذا؟ لتعذر المثل، هنا لتعذر المثل، فذلك إذا تعذر المثل، تعذر، فهنا نرد القيمة، نرد القيمة كما سيأتي. نقف عند هذا، وكان المفترض الحق أن نكمل باب القرض لأنه ما في مسائل كثيرة، ولكن الوقت داهمنا، غدا إن شاء الله لعلنا نكمل الباقي بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على